إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، البرامج التعليمية للثانوية الأزهرية، يصحبكم فيها بهاء عبادة. أعزائي طلبة وطالبات شهادة الثانوية الأزهرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونحن نواصل معكم تقديم حلقات المراجعة النهائية لمادة التوحيد. في بداية حلقة اليوم نرحب بضيفنا فضيلة الأستاذ عبد ربه سيد أحمد عبد ربه المدرس بالأزهر الشريف. أهلا ومرحبا ضيفنا الكريم. أهلا ومرحبا بكم أعزائي الطلاب. ضيفنا الكريم، السؤال الأول في حلقة اليوم يقول: من يأجوج ومأجوج، وما حكم الإيمان بخروجهما، وما الدليل على خروجهما، وما صفة فتنتهم؟ بسم الله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله. أما عن يأجوج ومأجوج فهما قبيلتان من ولد يافث بن نوح عليه السلام، فهما من ذرية آدم عليه السلام من غير خلاف، وهم أمم، كل أمة 400,000. لا يموت الرجل حتى يرى 1,000 عين تطرف بين يديه من صلبه. أما عن حكم الإيمان بخروجهما، فالإيمان بخروجهما واجب، ودليل خروجهما ما رواه مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أن الله سبحانه وتعالى يوحي إلى عيسى عليه السلام بعد قتله الدجال: إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، أي لا قدرة لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور. ويبعث الله عز وجل يأجوج ومأجوج، والطور المقصود هو جبل الطور. نعم نعم. ويبعث الله عز وجل يأجوج ومأجوج وهم كما قال الله عز وجل في سورة الأنبياء: وهم من كل حدب ينسلون، أي من كل مكان مرتفع من الأرض يمشون مسرعين. وما صفة فتنتهم ضيفنا الكريم؟ صفة فتنتهم هي فتنة تخريب وإهلاك، فهم يسيرون إلى خراب الدنيا فيمرون بأنهار الدنيا فيشربون الفرات ودجلة وبحيرة طبرية، ويمر آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرة ما، حتى يأتون بيت المقدس فيقولون: قد قتلنا من في الدنيا فقاتلوا من في السماء، فيرمون نشابهم أي نبالهم إلى السماء، فيرد الله تبارك وتعالى نشابهم لونها أحمر بلون الدم، فيتوهمون أنهم أدركوا بغيتهم في قتل من في السماء. السؤال التالي ضيفنا الكريم يقول: ما صفة أرض المحشر، وما مراتب الناس في الحشر، وما صورهم عنده؟ أرض المحشر لا شك أنها غير هذه الأرض، وذلك لقول الله تبارك وتعالى في سورة إبراهيم: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. أما أرض المحشر هذه كلونها وطبيعتها فهي أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي، والعفر هو البياض الخالص أو البياض المائل إلى الحمرة، لكنه الغالب أنه بياض خالص كقرصة نقي. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم الأرض حينئذ بقرصة نقي، أي كرغيف الخبز النقي، أي المصنوع من الدقيق الخالي من الغش والنخال. أما مراتب الناس في الحشر فهي متفاوتة، فمنهم الراكب، ومنهم الماشي على رجليه، ومنهم من يمشي على وجهه. وما صور الناس عند الحشر؟ صور الناس عند الحشر مختلفة أيضا، وذلك على حسب الأعمال. فمنهم من هو على صورة القردة وهم الزناة، ومنهم من هو على صورة الخنازير وهم آكل السحت والمكس أي الإتاوات، ومنهم الأعمى وهو الجائر في الحكم، ومنهم الأصم الأبكم وهو الذي يعجب بعمله، ومنهم من يمضغ لسانه مدلعا على صدره أي يتدلى على صدره، يسيل القيح من فمه، وهم الوعاظ الذين تخالف أفعالهم أقوالهم، ومنهم المقطوع الأيدي والأرجل وهم الذين يؤذون الجيران، ومنهم من يصلب على جذوع من النار وهم السعاة بالناس إلى السلطان، ومنهم من هو أشد نتنا من الجيف وهم الذين يقبلون على الشهوات واللذات ويمنعون حق الله من أموالهم، ومنهم من يلبس جبة سابغة أي تعم جميع جسده مصنوعة من قطران أي ما يسمى في عرفنا بالبلك أو ما شبه ذلك، مادة لاصقة بجلده، وهم أهل الكبر والعجب والخيلاء. أعاذنا الله ومستمعينا الكرام من هذه الصور. السؤال التالي ضيفنا الكريم يقول: من هم الحفظة مع ذكر الدليل؟ الحفظة هم ملائكة موكلون بحفظ البشر حتى ولو كان صغيرا أو كافرا، وسواء كان كبيرا أو صغيرا كما قلنا، مؤمنا أو كافرا، يحفظونه من كل ما يضر ومن الجن مثلا. قال الله تبارك وتعالى في سورة الرعد: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. هذا عن الحفظة، فمن هم الكتبة وكم عددهم وما أسماؤهم مع ذكر الدليل؟ الكتبة هم ملائكة يكتبون على المكلف جميع ما صدر عنه من قول أو فعل أو اعتقاد. أما عددهم فالمشهور أنهما ملكان، واسمهما يسمى أحدهما رقيب والثاني عتيد، كما ورد في قول الله تبارك وتعالى في سورة قاف: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هل هناك حالات يفارق فيها الكتبة المكلف؟ نعم، الكتبة لا يفارقون المكلف إلا في ثلاث حالات: الجماع والغسل والخلاء أي عند قضاء الإنسان لحاجته. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم عن التعري فاستحيوا من ملائكة الله الذين معكم الكرام الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى ثلاث حاجات: الغائط والجنابة والغسل. السؤال التالي ضيفنا الكريم يقول: ما الدليل على نزول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام من السماء؟ وما الظروف التي يخرج فيها الدجال؟ وما المدة التي يسيحها في الأرض؟ الدليل على نزول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام من السماء ورد في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. أما عن الظروف التي يخرج فيها الدجال فعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال في خفقة من الدين وإدبار من العلم. ومعنى خفقة أي اضطراب أو غفوة أو نعسة، فقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم الدين في هذا الحديث في هذا الوقت بالنائم، فكأن هناك ضعف في الدين عند الناس. وإدبار العلم أي انتهاء العلم؟ إدبار العلم بمعنى قلة العلماء في هذا الزمان. المدة التي يسيحها في الأرض المسيح الدجال، المدة هذه وردت في حديث جابر أيضا، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فله 40 ليلة يسيحها في الأرض، اليوم منها كالسنة، واليوم منها كالشهر، واليوم منها كالجمعة، ثم سائر أيامه كأيامكم هذا. وهل يركب شيئا في سياحته تلك؟ نعم، الدجال يركب في سياحته في الأرض في هذه المدة دابة. فعن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وله حمار يركبه عرض ما بين أذنيه 40 ذراعا. وهذا إن دل فإنما يدل على عظم خلق هذا الحمار أو هذه الدابة. ضيفنا الكريم، أعزائي الطلاب، نتوقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. في ختام هذه الحلقة نشكر ضيفنا فضيلة الأستاذ عبد الرب السيد أحمد عبد الرب والمدرس بالأزهر الشريف، وأشكر لكم حسن المتابعة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. البرامج التعليمية للثانوية الأزهرية يصحبكم فيها بهاء عبادة.